كتاب البيع. نعم. كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد بمعاطأة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط. نعم. كتاب البيع، لا يخفاكم بأن الفقه مقسم إلى ثلاثة أقسام: ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع الجنايات والحدود وما يتبعه. هذا هو تقسيم الفقهاء لأبواب الفقه. فنحن الآن بهذا قد انتهينا من الربع الأول وهو ربع العبادات، ثم ندخل الآن في ربع المعاملات. وربع العبادات فيه بيان العلاقة بين العبد وبين ربه جل وعلا، ولذلك نجد الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج كلها مأمور بها، فالمؤمن يستجيب لربه جل وعلا في هذا، ولذلك هي تنظم العلاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. أما المعاملات فهي تنظم علاقة الإنسان بالآخرين، ولذلك الخلق يحتاج بعضهم إلى بعض، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده، فلن تجد لسنة الله تحويل. وجعل الله جل وعلا العباد يحتاجون إلى بعض، ولا يمكن لأحد أبدا أن يستغني عن الآخرين، ولذلك سخر الله العباد بعضهم لبعض. فتجد الآن التنوع في الخلق، التنوع في الخلق، وتجد التنوع في الحرف والمهن. ولذلك الآن لو أنه مثلا امتنع الناس مثلا امتنع الخباز عن الخبز، أو أجمع الناس على ترك الخبز مثلا، لحصل إيش؟ فرض على الناس وضيق، فرض الناس. كذلك مثلا أغلب المهن والحرف هذه يدخل ضرر عظيم على الناس لو اتفقوا على الامتناع عنه. ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه يذهب إلى أن لو أن طائفة امتنعت عن حرفة يحتاجها الناس، يقول يلزم ولي الأمر أن يجبر هذه الطائفة على أن تعمل هذا العمل. لماذا؟ لسد حاجة الناس، لكن بالعوض، بعوض مثل هذه المهنة ومثل هذه الحرفة. والإنسان بأمس الحاجة إلى ما في يد الآخرين، وهذا إما أن يأخذه بالغصب والإكراه والسرقة أو كذا، وإما أن يأخذه بالبيع والشراء. ولأجل هذا أحل الله جل وعلا البيع، فلو أخذه بالإكراه وبالغصب وبالسرقة ماذا يحصل للناس؟ فوضى، تسفك دماء ويحصل مصائب، ولا يمكن أن تكون حياة الناس على استقرار وأمان. ولذلك قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض جميعا. فدل هذا على أن الأصل في البيوع والمعاملات الحل والإباحة والجواز، هذا هو الأصل في المعاملات وفي البيوع وفي العادات. ولذلك البيع مأخوذ من الباع، لأن قديما كلا البائعين يمد أحدهما فيصافح الآخر، هذا يسمى باع، هذا يسمى باع، يمد يده فيصافحه بعد البيع، بعد صفقة البيع، لو يأخذ بصفقة يده مثلا، يأخذ صفقة يده فيبتاع، وهو دفع عوض وأخذ معوض عنه، دفع عوض وأخذ معوض عنه، أو مبادلة مال بمال، أو مبادلة عين مالية ومنفعة مباحة مثلا بمال، وهكذا. وتعريفات العلماء للبيع متعددة ومتنوعة، تعريفات متنوعة. والأصل في البيع كما قلت الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب يقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. من السنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وأيضا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى، وكان بيعه قبل البعثة، وكان دخوله للسوق قبل البعثة أكثر، لأنه بعد البعثة اشتغل بالدعوة إلى الله، أما قبل بعثته فكان يدخل السوق ويبيع ويشتري عليه الصلاة والسلام، كان يعمل ويكسب من كد يمينه وعرق جبينه عليه الصلاة والسلام. والإجماع منعقد على جواز البيع بالجملة، بالجملة الإجماع منعقد على جواز البيع، وأنه على الإباحة، وأنه على الإباحة. والأصل كما ذكرت قبل قليل في البيع والشراء في المعاملات الحل والإباحة، إلا ما ورد الدليل بتحريمه، مثل إيش؟ الربا، وأيضا بيع ما لا يملك، الغرض، الجهانة، بيع العينة، وهكذا. هذه أدلة، وللأصل الحل والإباحة. يقول المصنف رحمه الله: ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول. يعني البيع ينعقد بأمرين اثنين. أولا بيع المعاطاة، بيع المعاطاة. المعاطاة ما معناها؟ المناولة، يعني مثل تقول أعطني وأعطيك، أعطني وأعطيك. مثلا تأتي فتشتري من دون إيجاب ولا قبول، من دون إيجاب ولا قبول. مثل الآن الحاصل في الجمعيات وفي المحلات، هذا أغلبه بيع معاطاة، صح ولا لا؟ أنت تأتي الآن إلى السلعة في استكر مكتوب سعرها 5 دراهم 10 دراهم، تأخذها وتضع المبلغ وتخرج، هذا يسمى بيع معاطاة. بيع معاطاة، تروح للخباز تحط مثلا 10 دراهم بدون ما تكلم، ويعطيك إيش؟ 10 أقراص خبز مثلا، 10 أو 20 مثلا على حسب نوع الخبز. تروح للسوبر ماركت أو للجمعية تحط مبلغ، تأخذ الأشياء هذه كلها، ثم تأتي تحاسب من دون إيش؟ ما تقول بعتك واشتريت، أو بعتني واشتريت، وهكذا. إذن هذا يسمى بيع المعاطاة، والمذهب على جوازه، لأن هناك من العلماء من يرى بأن بيع المعاطاة محرم ولا يجوز، لكن المذهب على الجواز. قال: وبإيجاب وقبول. بإيجاب وقبول، ما معنى الإيجاب؟ هو أن يقول بعتك هذا الشيء فتقول أنت قبلت. طيب من وين يكون الإيجاب؟ من أي جهة الإيجاب؟ من البائع. والقبول من المشتري، والقبول من المشتري. لكن هل يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب؟ هل يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب؟ يقول مثلا قبلت، يقول بعتك مثلا، يجوز؟ أبغى صورته، من يقول؟ من يذكر؟ ها تفضل. نعم، ايوه، وش يقولون؟ من يعطينا؟ ها يجوز؟ ها بيع المعاطاة كيف؟ لا، نبغى ايجاب وقبول، لابد من لفظ المعاطاة. ليس المعاطاة، المعاطاة إما أن يكون فيهما إيجاب فقط أو قبول فقط، أو لا يكون فيهما لا إيجاب ولا قبول. هذه من صور المعاطاة. المعاطاة إما أن يكون فيها إيجاب فقط، وإما أن يكون فيها قبول فقط، وإما أن لا يكون فيها لا إيجاب ولا قبول، وإنما على السكات مثل ما يقولون، على الصامت، تدفع وتأخذ وأنت ساكت، هذا يسمى بيع المعاطاة. بالنسبة للإيجاب والقبول، ها شيخ عبد الله ترفع لنا صوتك بس شرط، ها كيف؟ ايه، يعني اذا قال مشتري اشتريتها بكذا ثم يقول البائع بعتك، ايه احسنت، جزاك الله خير، ايوه المزاد ممكن. هو مثل ان يقول مثلا، يعني يحصل بينهم، ها ابو عبد العزيز، من يرفع اصبعه؟ لا خلصنا منك. طيب عشان بس الوقت، هو أن يقول مثلا، يعني يحصل مثلا مكاسرة مثل ما يقولون، يقول ها تبيع، اشتريت منك بكذا، أشتري منك مثلا بكذا، فيقول بعتك. لكن هل تصح هذه الصورة؟ أنا أذكر الآن تقدم الإيجاب على القبول، القبول على الإيجاب، هل تصح هذه الصورة؟ نص صاحب الزاد على المنع، قال: إذا كان فيها استفهاما، إذا كان فيها استفهام، يعني تبيعني بعشرة فيقول إيش بعتك، ما انعقد البيع حتى يقول إيش قبلت، حتى يقول قبلت، لأن هذا فيها استفهام، وهذا الاستفهام موهم، هل هو عرض يريد هذا السعر أم يريد غيره، ولذلك لابد أن يعيد القبول فيقول قبلت. قال: بسبعة شروط. نعم، الرضا منهما. نعم، بسبعة شروط، يعني لا بد للبيع من شروط سبعة حتى يكون صحيحا. الشرط الأول الرضا منهما، أن يكون البيع بتراض من الطرفين، من البائع ومن المشتري. وأما إذا كان بإكراه أو بغصب فإنه لا ينعقد ولا يجوز، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. وأما الإكراه فلا ينعقد فيه البيع إلا أن يرضى المكره، إذا رضي انعقد البيع، أما إذا لم يرضى فإن البيع لا ينعقد، فلا بد من رضا الطرفين. وسيأتي بإذن الله تعالى ما فيه استثناءات من كون مثلا إذا كان هناك وكالة ولم يعلم، أو كان ما يسمى ببيع الفضولي، بيع الفضولي بحيث أنه يبيع ما لا يملك ثم يعلم البائع، يعلم مالك السلعة، سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم، إذن الرضا منهم هذا هو الشرط الأول. احفظوا الشروط هذه بارك الله فيكم، الشروط هذه لا بد من حفظها. نعم. قال وكون عاقد جائز التصرف. وكون عاقد جائز التصرف، وجائز التصرف هنا هو الحر الرشيد المكلف، الحر الرشيد المكلف. الحر خرج من العبد، لماذا؟ لأن العبد هو مال أصلا، يعني يتجاذبه آدمية ومالية، فهو في هذا مال، ولذلك لا ينعقد بيعه، لا ينعقد بيعه. فمن باع فالعبد وما يملك لسيده، العبد وما يملك لسيده. بالنسبة للبلوغ والعقل أن يكون بالغا عاقلا هذا التكليف، وأن يكون رشيدا بمعنى أنه يستطيع التصرف بهذا الـ يعني يصلح مثله أن يتصرف بهذا المال، لقول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا لم يكن رشيدا يعني يعرف التصرف في المال فإنه لا ينعقد بيعه ولا شراؤه. لماذا؟ لأن هذا فيه اتلاف لهذه الأموال وإذهاب لها، الشريعة أمرت بحفظ الأموال. نعم. قال وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة. وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة، عرف المبيع الذي هو المال بما فيه منفعة مباحة، ما فيه منفعة مباحة. أما إذا كانت المنفعة محرمة فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا يسمى مالا. مثل إيش؟ الخمر. أحسنت، مثل الخمر، الخمر ليست بمال، ليست بمال، ولذلك لا تصلح أن تكون مهرا لا مقدما ولا مؤخرا، لا تصلح. لماذا؟ لأنه ليست مال. طيب هل يجوز شراء الخمر لإراقتها؟ سؤال لكم، هل يجوز شراء الخمر لإراقتها؟ مقاصدها واضح، لإراقتها، هذا المقصد، تشتريها عشان تريقها، يجوز تشتري الخمر لإراقتها؟ لماذا؟ نعم، إعانة له. طيب إذا كان الباء ما عنده إلا هذا ونبني ريقها مثلا عشان ما يأتي أحد يشربها، ما يمكن في علة ثانية؟ تفضل. ها؟ ما سمعك الله. إي لكن هل يجوز أشتريها عشان أريقها؟ لماذا؟ لأنها محرمة؟ طيب لكونها محرمة أبغى أتلفها مثلا. طيب هل يجوز شراء كتب السحر لإتلافها؟ مش حينهي المشكلة هي. طيب يعني جواب زين بس أنا بلهجة مصرية، جزاك الله. طيب فكروا بهذه وراجعوها، هل يجوز شراء كتب السحر لإتلافها وهل يجوز شراء الخمر لإتلافها؟ الجواب أعطيكم إياه، بس ابحثوا عن علم. لا يجوز شراء الخمر لإتلاف ويجوز شراء كتب السحر لإتلاف. ما هي العلة؟ في الدرس القادم جيبوها، يلا ابحثوها بحث زين. طيب، وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة، أما إذا كانت المنفعة محرمة فإنه لا يجوز، مثل الخمر مثل الخنزير كذلك، هذا ليس فيه منفعة مباحة وليس هو مال، وليس هو مال. طيب، هناك أشياء محرمة لكن فيها منفعة مباحة، هل يجوز شراؤها أم لا؟ مثال، مضطر إلى الطعام، مضطر إلى الطعام وليس أمامه إلا شراء خنزير مثلا، هل يجوز شراؤه؟ الجواب يجوز، وهذا خارج عن القاعدة، هذا من مستثنيات القاعدة. لماذا؟ للضرورة. أحسنت، إلا من اضطر، إلا للضرورة، الضرورات تبيح المحظورات كما هي القاعدة. نعم. قال وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. وكونه يعني المبيع مملوكا لبائعه، لأن من شروط صحة البيع تمام الملك، بأن يكون الإنسان قد ملك السلعة ملكا تاما، أو مأذونا له فيه، مثل الوكيل، أنا وكلتك ببيع هذه السلعة، أنبتك ببيع هذه السلعة مثلا، فإن هذا يجوز، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل، فمن باع ما لا يملك فإن البيع لا ينعقد، من باع ما لا يملك فإن البيع ما ينعقد. يعني لو قال شخص والله أنا بعتك سيارة راشد اللي على الباب يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ ما يملك أصلا، لا يملكها أصلا، فإذا لابد من أن يملك السلعة ملكا تاما أو يكون وكيلا عن البائع في هذه السلعة تحديدا، في هذه السلعة تحديدا. وذلك جاء النهي عن بيع ما لا يملك، قد نهى النبي عليه السلام عن جملة من الأمور، ومنها قال وبيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك. نعم. قال وكونه مقدورا على تسليمه. نعم، قال وكونه مقدورا على تسليمه، بأن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أما بيع ما لا يقدر على تسليمه فإنه غير جائز. مثل ماذا؟ مثل النحل في الهواء، واحد عنده منحلة يقول أبيعك هذا النحل اللي طائر هذا أو على الشجر، هذا يصح؟ ما يصح. أو سمك في البحر أو في النهر، وبيعتك السمك الذي في الماء، أو الطير اللي في الهواء، يقول شفت هالصقر هذا لي ترى بعتك إياه، يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه غير قادر على تسليم، ويقود إلى ماذا؟ يقود إلى خصومة، لما أدفع وأنقد لك المال تقول دبر نفسك، رح اجمع السمك وكذا، ما يمكن، لا يمكن. لكن بالنسبة للسمك المحوز إذا كان في دركة مثلا أو في حوض، يقول شفت الحوض هذا بعتك السمك اللي فيه، يجوز ولا لا؟ الجواب يجوز. لماذا؟ المقدور على تسليمه، يكون مقدور على تسليمه يجوز، لأنك تستطيع تسليمه. كذلك الطير اللي في الهواء، في طيور أحيانا مقدور على تسليمه، هي الطيور المدربة، بعض الطيور مدربة يصفر لها مثلا صاحبها أو يعطيها حركة أو صوت تأتي، هل يجوز بيعها أم لا؟ طيب وإذا الطير تغير راية؟ ها؟ يمكن الطير يقول خلاص، يعني تجد مثلا بعض الطيور تمرد على أصحابه، ولذلك ما يمكن أن نقول بأنه يجوز، ما يمكن، لأن هذا قد يقود إلى خصومه، هو الغالب، فلا بد أن يكون في اليد تحت الملك أو في القفص أو في الحظيرة أو في مكان محوز حتى يصح البيع، لأنه لا بد من أن يكون مقدورا على تسليمه. نعم. قال وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم. نعم، وكونه معلوما لهما برؤية، يرى البيع، يقول هذه السيارة، هذا البيت، هذه الدابة، هذا الكتاب، بعتك هذا الكتاب الذي أمامي، برؤية أو صفة تكفي في السلم، تكفي في السلم، سيأتي إن شاء الله في السلم يعني تفصيل، لكن هنا نقول أو رؤية أو صفة تكثر السلام. يقول مثلا بعتك الكتاب الذي جلده كذا وطباعته كذا هذا يجوز. بعتك السيارة موديل 2013 مثلا حجمها كذا ماركة كذا يعني لونها كذا يذكرها بالصفة وما شابه هذا مما يجوز مما يجوز. أو يقول مثلا بعتك هذه السيارة التي سأصنعها لك مثل مسألة السلم أو صفة تكفي في السلم كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. نعم. قال وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر. نعم. وقال وكون ثمن معلوما, كون ثمن معلوما بمعنى أن يكون الثمن معلوم. أما أن يبيع على غير ثمن معلوم فإن هذا لا يجوز ولا ينعقد به البيع. لماذا؟ لأنه يجر إلى خصومة, يجر إلى خصام. اشترى منه السلعة مثلا ثم بعد ما مثل ما يحصل عند الناس الآن وللأسف يأخذ السلعة ثم يأتي ويقول والله ما يقول إن قدري الثمن بعد ما استعملها وكذا يقول هذا حقه, يقول لا هذا ما بحقه, حق 10 دراهم, حق 20 أو 50 أو 100. ثم تبدأ الخصومة هنا. ولذلك لا ينعقد البيع إلا بهذا الشرط وهو أن يكون الثمن معلوما. بعتك هذا الكتاب 10 دراهم, لا يجوز أن تأخذ الكتاب إلا بعد أن تعلم سعره, سعره سواء كان حاضرا أو في الذمة, أو في الذمة لا بد أن تعلم السعر ولا بد أن تتفق أنت وإياه على السعر. فلا يصح بما ينقطع به السعر, يعني يقول بعتك هذا بما يعني بما نصل إليه أو بما يعني هو يباع في السوق, هذا يقود إلى خصومة لأن الذي يباع في السوق ليس على سعر واحد, الذي يباع في السوق ليس على سعر واحد. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية أحكام البيع. كم نقي في الأذان؟ عندك أسئلة؟ بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل متى يبدأ من أراد الأضحية بالإمساك عن أظفاره وشعره؟ الحمد لله من كانت عنده أضحية فليمسك عن شعره وأظفاره من بداية 10 ذي الحجة, لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة عند مسلم من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره في لفظ ولا من بشرته شيء. والجمهور على الكراهة والحنابلة من مفرداتهم على التحريم, على التحريم, فيرون أن النهي هنا للتحريم لأنه ليس هناك صارف له من التحريم إلى الكراهة. نعم. يقول السائل شيخنا هل يدخل, أعتقد أنه من يوم غد إن شاء الله من بعد مغرب يوم السبت يمسك, ولذلك يستعد الناس من الآن, يستعدون من الآن وبكرة في النهار كله معهم, اللي يريد أن يأخذ من شعره وأظفاره من ليلة الأحد يمسك, من ليلة الأحد يمسك كذا. لعل رؤيا اليوم ها؟ لعل رؤيا اليوم يكون غدا واحد يوم 29. لا أعتقد أعلن, ها؟ لا أعلن أظن, لا من ليلة الأحد إن شاء الله. نعم. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم هل يدخل مع جهاد المنافقين جهاد أهل البدع والرد عليهم؟ نعم هو من هذا النوع, من هذا النوع كما نص على ذلك أهل العلم مثل ابن عبد البر مثل ابن مفلح نصوا على هذا. نعم. يقول السائل شيخنا الفاضل يعلم الله أني أحبك في الله, أحبك الله, نحتاج في مسائل الجهاد هذه أن تذكر لنا كل شيء بالأثر والمرجع إن أمكن حتى تكون عندنا حجة واضحة في هذا الباب العظيم. واضح, نحن ذكرنا آثار نصوص قرآنية وأحاديث نبوية, نحن في مختصر الآن, وأنا أنصح بمراجعة شرح العلامة الشيخ ابن عثيمين اللي زاد المستقنع, يراجع هذا أيضا شرح العلامة الشيخ الفوزان سواء لزاد المستقنع أو لبلوغ المرام أو لغيره من الكتب, فإنه من أكثر العلماء عناية بهذا الباب وتفصيل له خاصة في هذا الوقت الذي اضطربت فيه الأمور, حصل فيه خلل في فهم هذه المسألة, يراجع كلام هؤلاء الأئمة. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هل من عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل ما لا يدين بدين الإسلام كافر خالد مخلد في النار، أم هناك تفصيل فيهم؟ لا، هو إن الدين عند الله الإسلام، يقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، يقول جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، يقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله ما لا يسمع بي يهودي ولا نصراني أو في لفظ من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا إلا كان حقا أن يدخله الله النار، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فدين الإسلام هو الدين الحق، وكل من لم يشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله فليس بمسلم، لا يسمى مسلما، لا يسمى مسلما. وهذا لا يعني، وكونه لا يكون مسلما لا يعني بأن يقاتل أو مثلا يعني يحصل أو يتضرر من قبل المسلمين، لا. احنا فصلنا في هذا وقلنا أحيانا يكون دم الذمي والمعاهد والمستأمن مثل دم المسلم، خاصة إذا كان له عقد وعهد مع المسلمين، فالمستأمن والمعاهد والذمي هذا لا يقاتل. وديننا لم يأتي بالقتل ولم يأتي بقتال الآخرين، وإنما في حالات ضيقة جدا هي التي فصلتها في أول الدرس. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما مقدار الكفاية في فرض الكفاية، أواحد أو أكثر؟ هذا يختلف باختلاف الحال، يختلف باختلاف الحال. مثل صلاة الجنازة أو مثلا ما يتعلق بالجنائز، لو قام به واحد استطاع سقط الإثم عن الباقين، أما غيرها فيختلف. مثل الجهاد ما يمكن أن يقوم به واحد، فينتدب الإمام أو الحاكم من الأمة من يحصل بهم الدفع مثلا، فيختلف من حال إلى حال. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم: ما هي الأدلة على وجوب أخذ الإذن من الوالدين والحاكم وأمير المؤمنين لجهاد الطلب؟ الحديث ذكرته قبل قليل في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: أحي والداه؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. حديث الذي في السنن أيضا قال: كيف تركتهما؟ قال: يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وأما الإذن من الإمام فهذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها نصوص كثيرة جدا في الأمر بعدم يعني الافتئات عليه. ولذلك الأئمة، أئمة الحديث في كتب دواوين السنة يبوبون أبواب على مثل هذا، يعني مثل البخاري وغيره يبوبون بأن القتال يكون من وراء الإمام، من وراء الإمام. وهذا مقتضى الشرع والعقل، الشرع النصوص كلها آمرة بالقتال من وراء الإمام، وأنه لا يجوز الافتئات عليه، والعقل يقتضي ذلك، العقل السليم يقتضي ذلك. لو أن كل واحد قام فشكل عصابة أو جماعة أو مجموعة ثم يقاتل لجر على المسلمين الويلات. ونحن أبناء الواقع الآن، يعني ما حصل في كثير من الجهات هو سببه هذا، سببه خروج كثير من المتحمسين على ولاة الأمور وتحرشهم بغير المسلمين حتى جروا الويلات على المسلمين. هذا مقتضى العقل الصريح السليم يقتضي ذلك، زيادة على ما عندنا من نصوص شرعية. يقول السائل شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: لو كان الوالدان لا يصليان وابنهم يريد أن يطلب العلم خصوصا دروس العقيدة وهم لا يرضون لهذا الولد أن يحضر الدرس، فهل يطيعهم؟ نعم، يطيعهما ويرضيهما وتكون دعوته لهما، يعني بدل أن يحضر الدرس يحضر بين أيديهما ويكثر من نصحهما برفق وبلين، ويصلي أمامهما ويبين لهما فضل الصلاة وعظم الصلاة وخطورة ترك الصلاة برفق وبلين، تلطف معهم. نعم. يقول السائل شيخنا السلام عليكم: إذا طلب والدي أن أحلق اللحية فهل أطيعهما؟ لا، هذه في معصية، قال جل وعلا: ولا يعصينك في معروف، أن هذه معصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة بالمعروف، ولا يعني عدم طاعتهما مثلا الإساءة إليهما، لا ما يعني هذا أبدا، وإنما تترفق بهما وتخبرهما بأن هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن هذا أمره، تترفق معهم بالكلام الطيب اللين. نعم. يقول ذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول في وصية لقمان لابنه؟ قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكون عدم الطاعة لهما في هذه المسألة واجب لا يعني أنك تسحب هذا على بقية الأمور، مثل مسألة طاعة ولي الأمر. نحن ذكرنا قبل قليل أو في الدرس بأنه لا يطاع في المعصية، لكن يجب طاعته فيما سوى ذلك. يعني بعض الناس يقول ما دام أنه أمر بمعصية فأنا لا أطيعه مطلقا، هذا كلام الخوارج، هذا كلام الخوارج وكلام من لا فقه له. فإذا أمر بمعصية نقول لا نطيعك في هذه المعصية، لكن يجب طاعته في غيره وفيما سوى ذلك، يطاع فيما سوى ذلك، كما نص على هذا أهل العلم وبينوا هذه المسألة بيانا واضحا. فيتنبه لهذا، بايعنا رسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. وأيضا فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني في هذه المعصية، في هذه المعصية. أما فيما سواه فيجب أن يطاع. كذلك الوالدين ما تطيع في هذه، لكن ما ترفض الطاعة مطلقا، تقول خلاص ما دام قلت لي احلق لحيتك واشرب الدخان أعصيك في باقي الأمور، لا، إنما لا يطاع في هذه فقط. نعم. يقول أيضا شيخنا وهل طلب العلم واجب على الإنسان فإن تركه أثم؟ طلب العلم على ضربين، فرض عين يجب على الإنسان أن يتعلم، فرض كفاية. وضابط فرض العين هو كل عبادة وجبت على الإنسان فتقدم العلم عليها واجب، كل عبادة وجبت عليه بعينه فتقدم العلم عليها واجب، مثل الطهارة وغسل الجنابة، الصلاة، الصيام، الزكاة لمن عنده مال بلغ النصاب، هذا يطلبه ويتعلم. وقبل ذلك مسائل الاعتقاد، تعلم مسائل العقيدة، مسائل الحلال والحرام. نعم. نعم. لا، إذا طلب منه ذلك لا يطيعهما، لكن يعني يترفق بهما، يقول شوفوا غيري مثلا، أو ينصحهما مثلا، لأن هذا يكون من باب الإعانة. إلا إذا ترتب عليه مفسدة، يقول إذا ما شريت لي بطردك خارج البيت مثلا، أو إذا ما اشتريت لي أضربك ضرب مثلا، ويعلم الولد بأنه سيضربه ضرب ممكن يؤذيه، يجوز هذا في حكم المكره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل لم أستطع أن أشتري خروفين لعقيقة ولدي فاشتريت لحما وفعلت العقيقة، فهل تجزئ؟ بالنسبة للعقيقة وبالنسبة للأضحية المقصود فيها إراقة الدم، وليس المقصود الثمن أو اللحم، ولولا ذاك لاشترى الناس من اللحامين، اشتروا اللحم واكتفوا بذلك. لا، المقصود إراقة الدم لله سبحانه وتعالى، ولذلك لحم الأضحية والعقيقة يفعل به ما يشاء، يفعل به ما يشاء، لأن المقصود إراقة الدم لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل شيخنا في آخر الزمان سيقاتل المسلمون والكفار تحت راية واحدة، فهل يؤخذ من هذا الحديث جواز القتال تحت راية كافرة لمنفعة الإسلام والمسلمين، أم أن هذا خاص في أحداث النهاية؟ الله أعلم، أنا ما أعلم بهذا التفسير الذي ذكره. لا يفهم منه أنه يقاتلون تحت راية الكفار، هذا ما يفهم منه، قال تحت راية المسلمين. نعم. يقول السائل شيخنا كيف نقول بجواز الاستعانة بالكافر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أستعين بمشرك؟ هذه المسألة ما تؤخذ من حديث واحد بارك الله فيك، هذه تؤخذ من أحاديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام استعان بالمشركين في أكثر من حالة، منها حالة الهجرة وهي من أخطر الحالات، استعان بعبد الله بن أريقط، استعان ب عبد الله بن رايق الطحاوي. اي ها اي نعم استعان به وكان مشركا، كان مشركا استعان به في في في اخطر مسألة. والامر وذلك يجوز استعمال مثل هؤلاء في اذا كانوا مأمونين، اذا كان مؤمن كما نص على هذا اهل العلم. واستعان بمشرك في احد الغزوات حينما رده 3 مرات ثم اشترط عليه الاسلام، قيل اسلم وقيل لم يسلم، استعان به. ولذلك نص اهل العلم ان الامام اذا قدر المصلحه بانه يجوز، بان حاجته الى الاستعانه بغير المسلم واردة، فإنه يجب عليه ذلك، وليس يجوز، يجب عليه إذا قدر بأن المصلحة راجحة في الاستعانة به إذا كان مأمون الجانب. فأنا أقول ينبغي أن لا يأخذ الإنسان الحكم من حديث واحد، وإنما يجمع الأحاديث في الباب الواحد وينظر إليها. ولذلك تجد كلام أهل العلم من أهل التحقيق تجده هكذا فصل، هكذا مفصل إذا احتاج الإمام، احتاج المسلمون. نعم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، كيف نوفق بين تفصيل حكم الجهاد في حالة الضعف وحالة القوة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد قائم إلى قيام الساعة؟ الجمع واضح بأن الجهاد يبقى إلى قيام الساعة ولا ينقطع، ولكن التقدير هذا راجع لأهل الحل والعقد، فهم أدرى بما يصلح المسلمين يرجع إليه. هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث. فالحديث الثاني يدل على أن الجهاد لا ينقطع إلى قيام الساعة، وأما الأول فالمقصود بأنه لا يجوز ابتداء الجهاد إلا بإذن الإمام وتقديره، وفي حال ضعف المسلمين فإنهم يستعملون ما كان في الفترة المكية من حرمة القتال. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكان القتال محرما. ولذلك نص أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على أن هذه الحالة تبقى إلى قيام الساعة متى ما إن وجدت الصفة في المسلمين. إذا وجدت الحالة في المسلمين هكذا فيبقى الحكم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ المقاتلة غير القتال، المقاتلة غير القتال. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للثقلين الإنس والجن لتبليغ دين الله سبحانه وتعالى، وقد شرحنا هذا وبيناه وفصلناه في شرح البخاري اختصارا للوقت لعله يرجع إليه الأخ السائل. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم، كيف نرد على من يقول أن الإسلام انتشر بالسيف؟ ليس صحيح، ليس صحيحا أبدا. ترده الوقائع التاريخية والسوابق التاريخية لمن تأمل حال المسلمين. فالإسلام ما انتشر بالسيف، وإنما انتشر بالدعوة إلى الله جل وعلا. ولذلك يحرم كما هي النصوص، يحرم مباغتة العدو إلا بعد دعوته، حتى لو كان حربيا شرسا مقاتل المسلمين يدعى قبل القتال، قال له: إما أن تسلم وندعوك إلى الإسلام، ندعوك إلى هذا النور، إلى هذا الخير، هذا ديننا دين رحمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة مقتولة غضب وقال: ما كان، ما ينبغي لهذه أن تقتل، في لفظ أن تقاتل. فالمقصود بأن دين الإسلام انتشر بالدعوة إلى الله جل وعلا وبالخير، لكن اقتضت حالات أن يكون هناك قتال، اقتضت حالات. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ماذا نقول لمن يدعي أن الجهاد لا يشترط له إذن الإمام لأنه ليس هناك إمام شرعي اليوم؟ هذا كلام الخوارج، الذي يقول مثل هذا الكلام هذا كلام الخوارج، منذ عهد عثمان رضي الله عنه يقولون مثل هذا الكلام. ولذلك أئمة الدين وفقهاء الإسلام على أن القتال خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، لا يشترط في الإمام العصمة وأن يكون مثلا عدلا في كل الأمور، لا، حتى لو كان فاجرا فاسقا. هذا منصوص كلام أهل العلم، والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، الأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. أما هذا القول فهذا مردود على أصحابه، وهو قول الخوارج. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل تؤخذ الجزية من المرأة والصبي الغنيين؟ لا لا ما تؤخذ، يعني منصوص كلام أهل العلم لا تؤخذ. بعض العلماء ذكر إذا كانوا غني من الأغنياء قال تؤخذ، قال تؤخذ، في مسألة خلافية. نعم. ويسأل أيضا يقول هل يسن صوم الأيام التسع من ذي الحجة؟ مستحب صيامها لأن من العمل الصالح، قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح، والصيام من العمل الصالح. وفي حديث مختلف في إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة ذي الحجة، وهذا مختلف في إسناده. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم هل يجوز دفع أموال الزكاة لشراء الكتب الدعوية؟ هذه مسألة خلافية والأفضل اجتنابها، وإن كان بعض أهل العلم أدخل العلم والدعوة في سبيل الله، قال في سبيل الله فيشترى من ذلك، لكن الاحتياط اجتناب هذا الأمر. هذه أسئلة من الأخوات، تقول الأخت في السؤال الأول أن لها صديقة توفاها الله عز وجل وصاحباتها في الفصل يتذكرونها في يوم موتها من السنة فيقرؤون لها كل جزءا من القرآن، فما حكم ذلك؟ هذه بدعة، هذا الفعل بدعة ولا يجوز، ويحرم فعل هذا الأمر، تذكر الميت في يوم معين مثلا والقراءة بمثل هذه الصورة التي ذكرها الأخوات، نص على ذلك أهل العلم، لا يجوز، وإنما الميت يدعى له في كل وقت، في كل وقت، كل يعني، وفي الصلوات أيضا في أدبار الصلاة ما في بأس، يدعى بالعموم والخصوص، أما التخصيص بهذه الصورة التي ذكرت في السؤال فلا. نعم. وتقول أيضا أنها إذا أتت الصلاة والصف مكتمل فهل لها أن تسحب إحدى المصليات أمامها لتصف معها؟ لا لا، بالنسبة للسحب لا يجوز، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قطع صفا قطعه الله، وهذا قطع للصف وإخلال وإرباك للمصلين.